معاً الشيء لعله إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ رجل الله عم فاضل وزبون زباين وكثير بيجي عند على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع، لكن اليوم وجدته في حالة عجيبة يا شيخنا. دخل عندي هيك بخشونة وسلم علي ايوه اي نعم، فبقول لي انا بدي اسافر. ايوه اي نعم، قال انا بدي اسافر يعني اخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني الى اين؟ قال الى الباكستان والى الفلبين وان شاء الله ساذهب الى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج السنه ان يكون بده يخرج عنده علم؟ قال شرط هذا، انا بدي ادعو كذا ودعوه وهذا. فانا قلت له انا بعرفه من السنه بده يخرج وما في مانع بدون تقييد للايام وللاشهر وللساعه، علي ان يخرج هذا وهو يكون عنده طبعا علم. طبعا انا استغربت، بقول انتم خليكم جالسين في محلاتكم وانتم كذا، يعني انه انا لا بدي اخرج بدي اروح. قلت له يا رجل، الان البلد عندنا هون بحاجه اصلا الى دعوه، وانا بنصحك تبقى هون عند اولادك وعند زوجتك، ما في داعي انك تخرج لانه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح، هذا الحديث ما بنقول عنه شيء، ولكن اي نعم، ولكن مش انت هذا المكلف فيها الا بشغله معينة، بتعرف جواب سؤال ممكن انك انت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا والا ينفس الرجل وكانك فعلت معي يعني بعصبية حتى استحقيره. اللي عندي حتى نساء في المحل واستغربت يعني من عصبيته مع انه بعرف انه هذا. انا سكيرين على يدي تابوا وانا كذا وانا كنت اعمل كذا وانا كنت اسوي كذا. قلت له طبعا شيء جيد شيء طيب هذا، ولكن ادعو في هذا البلد. بدنا شيخنا المعرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء يعني اللي ما عندهم علم على الإطلاق، كيف يتركوا أبوال يعني أولادهم ونسائهم. وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يأخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسور عنده الحالة، فكيف هذا؟ كيف بده يخرج؟ كم بتكلفوا هذه السفريات؟ وكنت شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة كانت تظن يعني بإن أنا بعرف زوجها أو شيء، فشكت أنه تركها بدون مصروف وخرج. قاصر له أشهر خارج بدون مصروف عندنا الآن. الدين هو بيحكي هيك يا شيخ؟ الدين هو بيعمل هيك يا شيخ؟ طبعا قلت لها لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا أختي عليك أن تصبري. فجزاك الله خير شيخ النصيحة. على كل حال نعم، هذه المسألة تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم الأخ عقل هنا خاصة يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له، يعني ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء ولا نحن نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها. أنا طبعا شيخ لما سمعت الأخ قال أنا كنت خارج ورجعت فذكرني في حادثة اليوم. إيه نعم، وهذا حادثة اليوم سبحان الله، هو بيصير تسلسل أفكار. طب معلش يا شيخ، أنا هو السؤال موجه إليك، أنا بس بدي أطفل بالإجابة شوية جزئيا على. تفضل يا أخي. أولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أنا، الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان. إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم، وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم.

كيف؟ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما نحكي عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن بعالمين. عالمين إذا واحد شر واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي عم نتكلم عنه؟ لا، هذا خروج علماء. وراح نقول لك الآن، أنا أضرب لك مثل في نفسي، أنا بقيت 30 سنة في سوريا أخرج بوحدي بانفرادي، هذا ما حدا بينكره، وهذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام، لا يا أستاذ، البحث صبرك على شيء، البحث أنا صابر معك تماما، بس ما بريد ضي وقتك وبالتالي ضي وقتي. أنا بدي أعرض عليك الحجج اللي عندي حتى إذا كانت خطأ تبين لي إياها. لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك، أعطي بالك في الحقيقة أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين. بارك الله فيك. يعني قبل ما تلقي علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه مثل ما قلت لك فيه ممكن عالم؟ إذا ما قلنا أويلم، إذا ما قلنا إلى آخره، أما الذين معه ما يعلمون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبتني حديث الرجل اللي قتل 99 نفسا، ثنيت ب70 قارئا، أخي قراء دون علماء، ثلثت أخيرا قلت محمد عليه السلام وعده. سبحان الله، أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج اللي سمعتها شو رأيك فيها، هذا بحث ثاني. لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا، اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا وسمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب له، نحن هذا يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ، يعني اللي يعني كنت معه. لكن ما نستفيد أيضا نحن. أما هو بيقول عنا بالشام يدخل إسفين، تقولوا إسفين تقولوا كويس. فهذا ما كان على بال، يشهد الله. لا إن شاء الله يكون خير كلامه. على كل حال. يعني بارك الله فيك. ربما مثلا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحتها. هذا ممكن بارك الله فيك، لكن طريقة البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيره في مسألة ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو عمل لي مقدمة أنه أنت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا ولا. طيب أنت بتقول لي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني أنا أقول لك هذا حديث موضوع يا أخي، لم تعتجي فاهم علي ولا لا؟ وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد أنا بدي أسأل سؤال معلش. تفضل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم ومحلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة؟ ممكن يكون معه واحد اثنين، طبعا واحد اثنين أو أكثر ممكن يكون، ما في مانع. العالم فيهم هو الرسول عليه السلام. عليه الصلاة والسلام، نعم. والذين معه، نعم، هم بالتأكيد أقل علما منه. أكيد. إلا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بدء الأمر، في بدء أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم. لا، لما بتوصل للنقطة بيختلف الجواب. هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا فيما بعد؟ هذا في أول الدعوة. وين؟ يعني لما الرسول عليه السلام كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليهم في بادئ أمر الدعوة. هو نتبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله. لكن هذا الخروج خرجت القضية عما نحن في صدد. هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه. وأنا أنكر هذا بارك الله فيك. أنا أنكر هذا. لا تنكر هذا. إذا ليش عم تسأل السؤال؟ أيوة أنا أريد أن أخلص إلى نتيجة. تفضل. أنه إذا خرج الجماعة. نعم. فيهم إنسان متعلم. عالم أو طالب علم. نعم. ومعه ناس أميين جهلاء عصاة ولكن يريد أن يستفيدوا. يستفيدوا علم، يستفيدوا صفات، يستفيدوا إيمان. هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول فيه؟ إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إله جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإله جواب ثاني. أما الذي تريده كلامك مش واضح، يعني إيش يعني أعالج الواقع؟ الواقع المبحث فيه هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند من السند ما أدري منين؟ نعم. وعم إلى آخره البلاد الإسلامية ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر؟ لا هذا المقصود. إيش بتقصده؟ الخروج هذا؟ نعم. هذا اللي أنا عم أسألك السند هذا ولا؟ نعم. بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل قطر، نعم. في موجود. كل مصر. هذا صحيح. صحيح. ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي بتسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع وبتأكد أنت بتلي هذا صحيح، لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زندن حوله. لماذا؟ لأنك أنت وأنا متفقين أن مثل هذا الخروج الأول هل اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا، موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر، لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية لمضي. فإذا هذا غير ذلك. ألا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرنا هو أصل لهذا الخروج؟ لا أبدا، سبحان الله. هذا اللي بيقول رح ألفت نظرك بهذا الشيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة، هذه الأدلة العامة ما تشمل هالحادثة الخاصة. خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة، يقول قائلهم ليش عم تنكروا الصلاة على الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ جواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك أنه عم تفقين أنه خير الهدى هدى محمد ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف؟ فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة وبس، كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ، والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل؟ بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقديم والتقديم الذي ذكرت لا ما كان. طيب هذا هو هذا اللي بيريح، هذا اللي بيريح. نحن نقيس على الأصل. نعم. القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال مثلاً، هل كان مثلاً